إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع محمد قاسم من البدرشين، يقول في رسالته: والدي تجاوز 70 من العمر وهو يتمتع والحمد لله بصحة جيدة، لكنه منذ فترة قصيرة أخذ يحدثني عن قرب موته، وكلما سمع إخوتي منه ذلك طالبوه بالكف عن هذا الكلام ودعوا له بطول العمر. وسؤالي: هل يعلم الإنسان بقرب أجله؟ وهل يجوز الدعاء لأحد بطول العمر؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: نعم، قد يشعر بعض الناس بقرب وفاتهم اعتمادا على أمارات أو علامات خاصة يشعرون بها، لكن ذلك لا يكون على وجه التحديد الدقيق، لأن هذا من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى وحده. أما الدعاء لأحد بطول عمره فلا مانع منه شرعا، خصوصا إذا اقترنت الدعوة بأن يكون طول العمر في طاعة الله لا في معصيته. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها حجبت عن الإنسان بصورة حاسمة الموعد الدقيق الذي سيغادر فيه الحياة إلى دار أخرى غير هذه الدار، حتى يظل حريصا على أن يستعمل حياته فيما ينفعه في دنياه وأخراه، حتى يستعد دائما لاستقبال الموت في أي لحظة. يقول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فالإنسان إذن لا يستطيع أن يعرف ماذا سيجري له غدا، ولا يعرف الأرض التي سيأتيه الموت وهو قائم بها، لكن ذلك لا يمنع من أن يشعر بعض الناس بقرب أجلهم ورحيلهم عن هذه الدنيا، فيردد على لسانه أنه قد حان وقت الرحيل، أو لا يقول شيئا، لكنه يشعر بأن أجله قد اقترب وأن ساعته قد أوشكت على الانتهاء. وهذا الشعور يكون صادقا في كثير من الأحيان، لكن الإنسان لا يستطيع أن يدلل على هذا الشعور، لأنه شعور داخلي يعتمد على الإدراك الذاتي الذي لا يعرف الإنسان نفسه كيف يحدث. أما الدعاء بطول العمر فهو من الدعاء الجائز شرعا، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أنس ابن مالك طبقا لما أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قالت أمي: يا رسول الله، خادمك أنس، ادعو الله له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته، وفي رواية: وأطل حياته واغفر له. إخوة الإيمان، ورسالة التالية في حلقة اليوم وردت من المستمع جابر الصعيدي من شبرا، يقول في رسالته: أديت فريضة الحج 3 مرات، وأدخر كل عام مالا للحج، وفي هذا العام أصبح عندي مبلغ يكفي للحج، ولكن سمعت الشيخ في المسجد يقول إن الصدقة على المحتاجين أولى من حج التطوع، فهل قوله صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالحج والعمرة شعيرتان إسلاميتان تشتملان على عبادات متعددة، منها البدنية كالطواف والسعي والصلاة والصيام، ومنها المالية كالنفقة والفدية والهدي، ومنها القولية كالتلبية والذكر والدعاء. فالتطوع بهما من هذا الوجه أفضل عند بعض الفقهاء من صدقة النفل، لأنهما يشملانها ويزيدان عليها. ولأجل ذلك جاءت الأحاديث النبوية الشريفة باستحباب المتابعة بين الحج والعمرة، فأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. غير أن هذا الحديث وغيره من الأحاديث الشريفة إنما تتناول استحباب التطوع بالحج والعمرة عند انتفاء المعارض وعدم تزاحم الحقوق في أموال المكلفين، ولم يكن تكرار الحج والعمرة متعارضا مع كفاية الفقراء. فأما إذا تكاثرت الحقوق وتزاحمت واشتدت الحاجة إلى أموال الأغنياء لمواساة الفقراء ونجدة المحتاجين، فإن أحب النفقة إلى الله تعالى حينئذ هو ما كان أنفع للناس وأجدى في صلاح أحوالهم، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. قد يقول قائل إنه ورد عن بعض السلف الصالح قولهم إن حج وعمرة التطوع تشمل الصدقة أيضا، فهما إذن من أفضل أو أفضل من الصدقة؟ تفضيل حج وعمرة التطوع على الصدقة الوارد عن بعض السلف ليس على إطلاقه، فهو يتناول الصدقة من حيث هي نفقة يوجد مثلها في الحج، ولا نظر فيها لحال المتصدق عليه. أما من حيث كونها عبادة متعدية النفع فهي أفضل من حج التطوع وعمرته، لأنها قد تكون لكفاية محتاج أو لسد دين مدين، وذلك بخلاف حج التطوع وعمرة التطوع فنفعهما قاصر على صاحبهما. وقد قرر الفقهاء في قواعد الفقه أن العبادة المتعدية أفضل من القاصرة. وقد أفتى الشافعية بأفضلية الصدقة على حج التطوع في زمانهم، كما صنع الإمام أبو عاصم العبادي الشافعي أخذا بقول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عوي.